الفصل السابع، فأما لماذا يحاربون؟ الآن لماذا يحاربون؟ قال: فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب. لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ومن معهم، يعني من العرب. هو أحد أمرين، إما الدخول بالإسلام وإما إعطاء الجزية. إذن الدخول بالإسلام أو إعطاء الجزية، لكن هل إعطاء الجزية عامة أو أنها تخص أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أيضا لحق بهم؟ لأن هناك السامرة يلحقون باليهود، الذين يؤمنون بدينه يلحقون به، وأمثال هؤلاء من الفرنج كما كان يقول الفقه غير هؤلاء، يعني من هؤلاء وأتباعهم، أي من يدين بدينهم. بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أن هؤلاء وإن يدعوا بأنهم أهل الكتاب فإنهم لا يؤمنون به، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر لحقا لآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك حقا، يعرفون ذلك حقا معنا. وقد بشر به عيسى عليه السلام ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد، وهم يعلمون ذلك، لكنه لما جاء من العرب تغيرت الحال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهم يقولون المحرمات من لحم الخنزير ومن الربا وتعلمون ذلك عندهم، ولا يدينون دين الحق دين الذين اوتوا الكتاب. فهل كلمه هذا الذي من الذين اوتوا الكتاب خاص بهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صائرون اهل الله؟ قال: ولا يقال لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. ما هو الدين الحق؟ والاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، هذا هو الدين الحق، واما غيره فهو دين باطل، لان تلك الاديان قد انتهت، فجاء هذا الدين فنسخها، ومن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله فليس بمؤمن، ومن ينكر امرا من امور الدين المعروف بالضروره فهو ايضا كافر حتى وان ادعى الاسلام. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس. المجوس كما تعلمون من أبد النار ومن، لكن لهم شبهة كتاب، قالوا أن لهم كتاب فألحق بذلك لحديث سنوهم سنة أهل الكتاب، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني ألحقوهم السنة إنما هي الطريقة هنا، أي أسلكوا بهم ما سلكتم به أهل الكتاب. فكما أنكم تأخذون الجزية من اليهود والنصارى ومن هو على شاكلتهم، فكذلك تؤتوا أيضا من المجوس. قال: واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ وقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك. من العلماء من قال: كل مشرك تؤخذ منه الجزية، ومنهم من خص من ذلك نوعا من الناس لا تؤخذ منه. وقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك. وبه قال مالك: وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب، وهو قول أبي حنيفة غالب. وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. يعني كأن الإمام الشافعي رحمه الله انتصر على مورد النص، يعني من الكتاب والسنة، من الذين أوتوا الكتاب وقف عند هذا النص، وبالنسبة للمجوس سموهم سنة أهل الكتاب. قال: والسبب في اختلافهم. وهي أيضا رواية أخرى للإمام أحمد، يعني هناك رواية أخرى للإمام أحمد مع الشافعي. قال: والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم لدينا هنا عموم وخصوص. أما العموم فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث متفق عليه، وقد مر بنا كثيرا، مر بنا في أبواب الزكاة وحتى في كتاب الجهاد مر بنا قبل هذا. وتعلمون أن الأدلة يكثر الاستشهاد بها، فالحديث أحيانا تدل فيه عدة مواضيع محل شاهد، ولذلك ترون أن الإمام البخاري يسجد ذلك المسلك. ففي كم موضع أورد حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، فهو يريدها في كل معنى يجد فيه موضع شاهد له، ربما يريده بلفظه، وقد يأتي أيضا برواية أخرى فنجد أن اللفظ يختلف فنستفيد من طوائل أخرى. قال: وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب، ومعلوم أنهم كانوا غير أهل كتاب، فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال. ما مر بنا في الحديث الذي قرناه في مطلع الدرس، يعني استمعنا الدعوة إلى الإسلام ثم طلب الجزية، فإن لم يكن فاستعن بالله عليهم والكتاب، وهذا مطلق أيضا ما خص به أهل الكتاب، وإنما هو عام. فذكر الجزية فيها، وقد تقدم الحديث. قال: فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له، قال: لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وفي سورة براءة، وذلك عام الفتح. وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه إلى الهجرة، بدليل دعائهم فيه للهجرة. قال: ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر، أو جهل التقدم والتأخر بينهما، قال: تقبل الجزية من جميع المشركين. وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق، بخصوص قوله تعالى: من الذي أوتوا الكتاب. يعني مثلا لا يختلف فيها العلماء قاطبة من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، لأنها جاءت بنص الآية: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فمن الذين أوتوا الكتاب نص، والمجوس أيضا ألحق بالنص من السنة. قال: بخصوص قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال: وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب. يعني كما ذكر المؤلف سيتحدث عن الجزية تفصيلا، وهي أيضا تشتمل على عدة أحكام لا نعرف لها إلا في وقت إن شاء الله. قال: وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق، بخصوص قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأن يخص بذلك ولم يقع فيه خلاف قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب، فجاء التخصيص عليهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعرفنا أنه ألحق بهم من له شبهة كتاب وهم المجوس، إلى جانب الحديث الذي ورد في ذلك: سموا بهم سموا بهم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه. قال: وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب. هذا الكلام عن الجزية التي تؤخذ من الكفار، والتي تعتبر أيضا داخلة في أحكام الخير، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: فهذه هي أركان الحق وما يتعلق، فهذه هي أركان الحق ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. هذه المسألة مهمة، كلنا يعلم مكانة هذا القرآن العظيم، وهو كلام الله عز وجل، وهو كتابه الكريم الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأصل هذه الشريعة ربها وأساسها وقطبها الذي تدور عليه من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويسر المؤمنين. هذا القرآن من سلكه سار في طريق مستقيم ليس فيه عوج ولا نهار. من تمسك به لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تمسك به ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نال السعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. وعقد فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله. عندما تمسك المسلمون بهذا الكتاب وعملوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت لهم العزة والغلبة والمكانة وبلغوا غاية مجدهم وعزتهم وأوج مكانتهم. عندما ينصرف المسلمون عن هذا الكتاب أو يضعف تمسكهم به فإنها تقل قيمتهم وتضعف مكانتهم وبخاصة في أعين أعدائهم. لما كان هذا القرآن العظيم له هذه المكانة العظيمة وغيرها أيضا تكلم العلماء عن هذه القضية فيما يتعلق بالسفرين. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى عبد العبد. لماذا؟ ما هي هذا القرآن من مكان؟ أن المطلوب أن يصان هذا القرآن وأن يحفظ لأنه دستور المسلمين ومصدر تشريعهم وهو أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية عند مسلم ما حنفت أن ينال بنا به. إذن القصد من ذلك هو الحفاظ على هذا الكتاب العظيم على هذا القرآن العظيم من أن تمسه أو تناله أو تصل إليه أعداء المسلم أن تصل إليه أي أعداء المسلم. من هنا أيضا تكلم العلماء فيما يتعلق أيضا برهن المصحف في بيعه وكل ذلك لا يجوز. والمسألة فيها تفصيل بين العلماء. جمهور العلماء يمنعون السفر به إلى أرض العدو مطلقا لا يفرقون بين أن يكون من يسحب الكتاب العزيز جمع غفير بين أن يكون قلة سواء كانوا سبيل أو أطراف. منهم من فرق بين القليل والكثير وقال إن كان المسلمون كثر بحيث يؤمن على المصحف معهم فلا مانع من السفر. وكل ما قاله العلماء في ذلك وبخاصة الجمهور إنما قصدوا من ذلك الحفاظ على هذا الكتاب وصيانته من أن تعبث به أو تناله أيدي الكفار. فإن العلماء تكلموا أيضا في تعليمه لغير المسلمين وكثير منهم يمنع ذلك أن القرآن لا ينبغي أن يعلم إلا لأهل القرآن. وأنتم تعلمون ما كانت القرآن حق الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه ويكفي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خيركم أن تعلموا القرآن وعلمه. وما هذه العلوم التي ندرسها من الفقه وكذلك أيضا مسائل العقيدة وغيرها إلا ونجد أصولها في كتاب الله عز وجل وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكنز الفقهي الذي نضع أيدينا عليه إنما هو مستمد من هذا الكتاب العزيز إما من منظومه أو من مفهومه أو من تقليد مسائل عليه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمور تعود إليهما أو إلى مقاصدهما عن مقاصد الشريعة التي في الكتاب والسنة. قال النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه الذي أشرنا إليه قبل. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة وهذا الذي أشرت إليه عن العساكر المأمون في جيش كبير يوهن على المصحف معهم، ففي هذه الحالة أجاز أبو حنيفة، أما جمهور العلماء فيمنعون ذلك صيانة وحفظا. قال: والسبب في اختلافهم هل النهي عام أريد به العام أو عام أريد به الخاص؟ يعني هل النهي عام أريد به العام؟ النهي عن السفر في القرآن عام يشمل أن يكون من معهم القرآن كفر أو قلة، أو أن المقصود بذلك عام أريد به الخاص وهو أن يكون قلة بحيث يصعب عليهم الحفاظ على المصحف معهم أي على القرآن. والحديث كما ترون إنما هو عام، لم يؤيد ذلك بصفة دون صفة، ولا بجماعة دون أخرى، ولا بعدد دون عدد.